إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اتفقنا أيها الإخوة أن يكون ربيع الأنوار ذكرى لميلاد سيرته وسنته وأيامه وسننه وأن يكون مبتدأ لميلاد المعرفة به عن قرب صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة الماضية استأذنا بأدب الدخول عليه صلى الله عليه وآله وسلم لنتعرف على خاصة أهل بيته وكنا مع السيدة خديجة حديث لا يمل وذكرى عاطرة ولما كان لخديجة من الأسبقية والأولية ما لا يدركها من بعدها كانت رضي الله عنها وأرضاها تصحبنا في بعض الخطب القادمة في هذه الخطبة أيضا مع أننا شهدنا جنازتها ودفنها بالحجون إلا أن أم المؤمنين خديجة ستبقى معنا في هذه الجمعة بعبيرها وحضورها وشذاها رضي الله عنها وأرضاها دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيدة خديجة ورجع في عام عرف فيما بعد بعام الأحزان انقضت فيه الجبهة الداخلية بموت السيدة خديجة والجبهة الخارجية التي كانت تنصره بموت عمه أبي طالب فبقي النبي صلى الله عليه وسلم أسيفا حزينا ينطوي على بيته وعلى بنياته وقل أن ترى البسمة في وجهه عليه الصلاة والسلام وكيف له أن يبتسم وهو الذي كانت خديجة تسكن تفاصيل تفاصيله عاش معها ربع قرن وهو لا يرى غيرها وهي له مخلية وهو لها مخل عليه الصلاة والسلام طلوع الشمس وغروبها يذكر خديجة البيت بيت خديجة والبنيات بنيات خديجة فأنى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرر من هذه الذكرى العظيمة ثلاث سنوات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقترن بامرأة وحديث لسان حاله يقول حبيب ليس يعدله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي حبيبي لا يغيب لسان حاله صلى الله عليه وآله وسلم التردد على الحجون والطواف على تلك الذكرى العاطرة لولا الحياء لهاجني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار صلى الملائكة الذين تخيروا والصالحون عليك والأبرار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آنسوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الانطواء والعزلة لكنهم بكمال الأدب لم يتجرأ عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن امرأة من بينهم تجاسرت وحملها الإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم والحنو عليه أن تقول له: يا رسول الله ألا تتزوج؟ وكانت خولة بنت حكيم. يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن؟ قالت: يا رسول الله إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. ومن؟ هذا الاستفهام لا محل له من الإعراب، لأن الأعناق تتطاول للارتباط مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء يستشرفن لأن يرتبطن مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فمن البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة، وأما الثيب فسودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فاذكريني عندهما. ذهبت خولة بنت حكيم وكانت على قدر من الحكمة، ذهبت إلى سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت لها: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك يا خولة؟ قالت: لقد ذكرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت سودة: إذن فاذهبي إلى ذلك الشيخ، تقصد أباها، وكان شيخا كبيرا قد قعد عن الموسم فلم يذهب إلى الحج. ذهبت خولة إلى والد سودة تحييه بتحية الجاهلية الأولى. قال: من؟ قالت خولة بنت حكيم: امرأة عثمان بن مضعون، أرسلني إليك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يخطب ابنتك إليك. قال أبوها: كفء كريم، كفء كريم، انظري صاحبتك ماذا تقول. قالت: هي راضية به تنتظر الإذن منك. وأمام هذه العجلة والسرعة وبساطة المشهد في ذلك الموقف، انتهت المراسم الأولى في جمع النبي عليه الصلاة والسلام بسودة رضي الله عنها وأرضاها، ثم أصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم وتزوجها عليه الصلاة والسلام. وعلى الحقيقة أيها الإخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصدقها دراهم ولا دنانير ولا متاع مما يفنى ويذهب، وإنما أصدقها ما لا يمكن أن يصدق غيره غيرها. لقد أصدقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الحق جل ثناؤه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأي صداق يعدل هذا الصداق؟ لقد أصدقها النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق جل ثناؤه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اقترن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المرأة العظيمة التي كان أخوها عبد بن زمعة كان في الحج، فلما رجع حثى على رأسه التراب، لأنه كان على دين قريش وعلى الشرك ولما يؤمن بعد. عبد بن زمعة هذا لما أسلم وحسن إسلامه كان يرى أن ما فعله سفها، يقول: ما أسفهني إذ أحثو على رأس التراب يوم ذاك. من هي سودة؟ من المؤمنين الأوائل الذين أسلموا وصدقوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أسلمت وزوجها السابق السكران بن عمرو، ثم عبرا البحر إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ابتلي في الله وأوذي فيه، وركب البحر وتغربا عن الوطن والأهل، ولسان حالهما وهما في بلاد الغربة في أرض الحبشة: أيها الراكب الميمم أرضي، اقرأ مني بعض السلام لبعضي، إن جسمي كما تراه بأرض، وفؤادي ومالكيه بأرض، قدر البين بيننا فافترقنا، وطوى البين عن جفوني غمضي. سودة أوذيت في الله وهاجرت إلى الحبشة وذهبت مع زوجها والتاعت هناك، ثم سمعت مع من سمع من أن الأمر دال للنبي عليه الصلاة والسلام وأن الأمور قد استقرت في مكة، فرجعت مسرعة يحملها الحنين والشوق إلى المرابع، إلى الأوطان، إلى البلاد، أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. إن كان لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدناني. رجعت فلم تجد إلا قريشا وأذاها، وتحملت هي وزوجها ما لقيت من أذى قريش مرة أخرى. كل عصر فيه فرعون وموسى وأبو جهل في الورى ومحمد. وما لبثت بعد ذلك حتى توفي زوجها السكران ابن عمرو. وقبل أن يتوفى السكران ذكرت بعض الكتب السير أنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يطأ بقدمه على عنق سودة، فأولها أنه سيموت وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقترن بسودة. ربما لم تلقي سودة لهذه الرؤية بالا، ربما لم تتذكرها أيضا، لكن سودة التي كانت بعد السكران مصبية عندها 5 أو 6 من الأبناء حين تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأدب الصحبة أو تمنعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعك مني؟ قالت: والله يا نبي الله ما يمنعني منك ألا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. كانت تخشى عليه الضجيج الذي قد يحصل من الصبية، الأذى الذي قد يناله وهي ذات 5 أو 6 من الأطفال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها أنه متحمل ذلك، فقال: وهل يمنعك مني شيء غير ذلك؟ قالت: لا والله يا رسول الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرحاه على بعل بذات يد. حصل الاقتران في رمضان في السنة 10 من البعثة. اقترنت السيدة سودة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخر دونه كل فخر، ولكن هنا درس مستفاد ووقفة لا بد منها. النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج من تجربته الأولى وزواجه من السيدة خديجة التي مع كبر سنها إلا أنه كان عندها من الوضاءة والجمال والشرف والمال ربما ما يسد هذا النقص، لكن السيدة سودة كانت تضرب في نحل 50 أو 60 حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن عندها قدر من الجمال، كانت امرأة فارعة الطول ثبطة حملت اللحم، مع ذلك اقترن بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا فيما يعلم أن أغراض النكاح ليست هي فقط الجمال والمال والحسب والصهر، ألا إن من أغراض النكاح التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في اقترانه بسودة جبران الخاطر. وما أدراك ما جبران الخاطر؟ لقد حفظ لها النبي صلى الله عليه وسلم سابقتها، حفظ لها النبي صلى الله عليه وسلم هجرتها، حفظ لها النبي صلى الله عليه وسلم تحملها الأذى. ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب عهد بفرقة أحباب أن فرقة الأحباب كسر في القلب لا يداويه إلا الجبران، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجبر خاطرها. تزوجها عليه الصلاة والسلام وبقي معها 3 سنوات. هاجر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وأول حجرات بنيت ملاصقة للمسجد النبوي حجرة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. بقيت في كنف النبي عليه الصلاة والسلام يحنو عليها ربما أكثر مما تحنو عليه، وهي تسعى في وداده وترغب في محابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. هذه المرأة التي كانت تعرف من نفسها أنها كانت كبيرة السن ربما غير ذات قدر من الجمال، كانت تحاول أن تضفي على حياته قدرا من الملاحة، كانت تداعبه عليه الصلاة والسلام، تتخير له أطايب الحديث كما يتخير أطايب الثمر، ومع ذلك كانت له صادقة وفية متبعلة، ما أمرها قط أمر إلا وسارعت إلى تنفيذه، ولا عهدت عنده بعهد إلا كانت أوفى الناس بهذا العهد، حتى أنه عليه الصلاة والسلام حين خرج بها وأمهات المؤمنين إلى الحج قال لهن عليه الصلاة والسلام: هذه ثم ظهور الحصر، أي هذه الحجة ثم تلزمن بيوتكن. قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يجب عليه إلا حجة واحدة، وما زاد فهو تطوع، لكن سودة أخذت بظاهر الحديث فلم تخرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياته، ولم تكرر الحجة وتقول: لا أحج بعدها، لا أحج بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر قسم لزوجاته، كان نصيب السيدة سودة من التمر 80 وسقا، وكان نصيبها من القمح 20 وسقا، ولكن السيدة سودة كانت طويلة اليد، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، كانت تنفق ما يأتيها من مال في الفقراء والمساكين، سخية ندية، فرقت هذا المال في الفقراء جميعا، كانت زاهدة كريمة عابدة صالحة. روى ابن سيرين أن عمر أرسل إليها بغرارة دراهم فلم تلبث عندها وقتا حتى فرقتها في الفقراء والمساكين، وما تخفى المكارم حيث كانت ولا أهل المكارم حيث كانوا. سودة رضي الله عنها بقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اقترن بالبكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لا شك أن سودة على كبر سنها سيصيبها ما يصيب النساء من الغيرة، لكنها تعالت على صوت الغيرة حفظا لود النبي عليه الصلاة والسلام وإبقاء لمكانته. ولم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى تزوج حفصة بنت عمر، هذه عائشة بنت صاحب رسول الله، وهذه حفصة بنت صاحب رسول الله. وجدت سودة نفسها في هذه القسمة والسن تكبر بها يوما بعد آخر، فما كان منها وهي السخية الجوادة الكريمة إلا أن تجود بالنفس، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تتنازل عن ليلتها وتؤثر بها حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: يا رسول الله، أجعل يومي وليلتي لعائشة. أرادت بهذا أن تتعالى على صوت الغيرة من جهة، وأرادت بهذا أن تأمن مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفارقها لسبب أو لآخر، حتى تحتفظ بهذه المكانة في الآخرة، لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، وهذا رجاحة عقل يحسب لسودة رضي الله عنها وأرضاها. ذات مرة اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما سألنه: يا رسول الله، أيتنا أسرع بك لحاقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا. تقول عائشة: فجئنا بالقصب نذرع الأيادي، فكانت أطول الأيادي يد سودة بنت زمعة. قالت: فكانت أسرعنا لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا بعد ذلك أن طول اليد هو النفقة في سبيل الله. أيها الإخوة، لم تحفظ كتب التاريخ والسير ولا كتب الأحاديث عن سودة بنت زمعة إلا 5 أحاديث، لم تكن على قدر من العلم مثلما حوت السيدة عائشة، لكنها كانت على قدر من الفضل، ويبقى أنها أم من أمهات المؤمنين، شرف دونه كل شرف. رضي الله عن سودة في الأولين، ورضي الله عنها في الآخرين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين. اللهم أنت أكرم من سئل وأبر من أعطى، وأجود من منح، جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك بوحدانيتك وربوبيتك وقدسيتك وعلوك وجلالك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، حي لا يموت، قيوم لا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا سيئة إلا محوتها. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وخطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم يا ربنا يا إلهنا ومولانا وخالقنا، عد على آبائنا بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من مات من آبائنا فاجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، أبدلهم دورا خيرا من دورهم، وحالا خيرا من حالهم يا رب العالمين. واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم احفظ وقي وسلم بلاد الحرمين الشريفين، اللهم احفظ وقي وسلم مملكة البحرين، اللهم احفظ وقي وسلم سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى وقد رفرفت عليه رايات النصر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهلا لذلك وعجل بذلك اليوم يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في سوريا الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم. اللهم كل جوع اليمن يا رب العالمين، اللهم كل أطفالهم ونسائهم ورجالهم يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويتام فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالتوحيد وينهى فيه عن الشرك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم حميدي السير والسرير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.